التفصيل الدقيق الذي في صحيح البخاري غير، فدل على أن هذا يسمى إيش؟ شرحا. الثاني ما يرد مورد التوضيح والشرح لما ورد في كتاب الله تعالى. ألم يذكر الله تعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر ذلك بأن نوح عليه الصلاة والسلام يأتي به ربه فيقول له: هل بلغت رسالتك؟ فيقول: نعم. فيسأل الله قومه فيقول: لم يبلغ. فيقال لنوح: من يشهد أمة محمد؟ فهذه جاءت تشرح وتبين هذه الآية، ولهذا جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة إيش؟ مستشهدة، وسطا مستشهدة على الأمم السابقة. وهذا يدل على نوع من إيش؟ تشريفها، وأنها تميزت بهذا على سائر الأمم كلها. الأمر الثالث ما يرد عن طريق الاستقلال دون أن يكون يعني لا شارح ولا غيره، وإنما لبيان أو لنقل أخبار لنا فقط لم تكن موجودة في القرآن، مثل قصة جريج العابد مع أمه، ومثل قصة الأقرع والأبرص والأعمى، ومثل قصة أصحاب الغار. وفائدة هذه الأخبار التي وردت لم تتعلق بالأحكام، قال بعض أهل العلم أنها لتنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين عن أن السنة قد جاءت بأمور كثيرة لم ترد في كتاب الله تعالى. وانبنى على هذا في قول المؤلف رحمه الله: وأن القرآن ينسي السنة إلى القرآن لا شك فيه، وتشهد له الأحاديث الكثيرة جدا في إثبات هذا الأمر وبيانه للناس. طيب المسألة قال رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. أعاد المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة القضاء والقدر، وهذه قاعدة عندنا: الجدال والخصومة في مسائل الغيبيات كلها منهي عنه. أي مسألة غيبية فإننا لا نجادل فيها ولا نخاصم، ومن ضمنها مسألة القدر، فإن القدر أمر غيبي لأنه لا يطلع عليه أحد ولا يعرف علله وحكمه البشر. ولهذا ذكر المؤلف أن الجدال والخصومة في القدر يعني ما كتبه الله في الأزل خاصة منهي عنه. ونقول: والسبب في ذلك لأن الناس لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى دقائق مسائله. اثنين: لأن الناس لا يستطيعون معرفة الحكمة منه. الثالث: لأن القدر من الأمور الغيبية، وكل شيء غيبي ليس لنا أن نجادل فيه ولا أن نخاصم. ولهذا قال منهي عنه عند جميع الفرق. الفرق من يرمز به هنا؟ هل هو منهي به عنه عند الجبرية، منهي عن عند الأشاعرة، أم منهي عنه عند كذلك المعتزلة القدرية؟ الذي يظهر أنه على وجه العموم، لأن العقول لا تستطيع أن تصل إلى ذلك وإلى أن تعرف العلل والحكم منه. وذكر المؤلف رحمه الله السبب، لأن هذه تعليلية، لما قال لأن القدر سر الله، قد ذكرنا سابقا قاعدة أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. هل نحن نعرف هذه العلة والحكمة؟ لا، وإنما هي سر، وما دامت سرا فليس لأحد أن يدخل فيها. الآن لو قلت في نفسي أسرار وجلس اثنين يتخاصمون، الذي في سرك كذا، وتضارب بينهم وإذا هم ما يدرون، ما يستطيعون إطلاقا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أغنى وأقنى وأثنى وأمات وأحيا. ولهذا قال علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا تكشف. ولهذا نهي عن التعمق في مباحث القضاء والقدر على وجه العموم والمبالغة في ذلك، بمعنى الغوص للبحث عن أسراره وعلله وحكمه، هذا البحث فيه ذريعة الخذلان، وأن الإنسان لا يستفيد منه إطلاقا شيئا عمليا. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه فسألوه، فقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظمه، بمعنى ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وإننا نتمنى أن نخر من السماء إلى الأرض أحب إلينا من أن نخبرك به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ ثم قال ذاك صريح الإيمان. وفي بعضها سئل النبي في القلب، قد تكون الوسوسة ترى الحكم عام، في بعض روايات الحديث وسوسة التي كانت عند الصحابة يأتي الشيطان فيقول من خلق من خلق، إلى أن يقول من خلق الله، هذا نوع من الوسوسة. لكن قد يأتيك الشيطان ويقول لماذا هذا يصبح غني وهذا فقير، لماذا هؤلاء إخوان أحدهم ثري جدا وأحدهم فقير جدا، لماذا لا يكون سواسية، وتأتي لماذا هذا يهدى والثاني ضال، لماذا لا يكون، هذه وساوس تأتي في ذهن الإنسان. وقد يرد على قلب الإنسان لماذا الكفار عندهم الثروات والأموال وعندهم الخضرة والأنهار والمسلمين ما ليس عندهم هذا، هذه نوع من الوسوسة. ولهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صحيح الإيمان، عن تلك الوسوسة التي تمر على الإنسان في حديث عبد الله بن مسعود، فقال تلك محض الإيمان. السؤال هنا يرد، هل محض الإيمان هو الوسوسة، أم محض الإيمان استعظام ذلك الأمر ومدافعته والبحث عن علاجه؟ الذي يظهر أن ما ذكرنا هو محض الإيمان، أما كل إنسان يجمع عنده وساوس ووساوس ووساوس ثم لا يسأل عنها ولا يستعظمها ولا يخاف منها، فلا شك أنه سيتدرج ثم ينتهي، يعني بمعنى يهلك. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله وبرسوله. آمنا بالله وبرسوله، يعني أنا على عقيدتي فلن يتغير ما في قلبي أبدا، مهما جاءت وساوس الشيطان تخطر على قلبي فلن أتغير. هذا الحكم في ما نسميه الوساوس للتمر على الإنسان في القدر أو كانت في ما يتعلق بالأمور الغيبيات أيا كانت. قد روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يعني يخوض بعضهم بعض في مسائله، فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب ورؤي ذلك على وجهه وخرج من وجهه العرق كأنه حب الرمان من شدة الغضب، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، فإنما أهلك من كان قبلكم بهذا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك، يقول ابن مسعود لهم الحل أن الإنسان يعرض عن هذه كلها. قال ابن مسعود: فوالله ما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله أتمنى أني أحضره إلا هذا المجلس، ولو أن في رسول تمنيت لما جلست إطلاقا ولو كان رسول. السبب: لما رأيت من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. وهذا يعطي أن الواجب على المسلم أن لا يخاصم في مسائل القضاء والقدر، وإنما يجب عليه أن يؤمن به قدر الله خيره وشره، حلوه ومره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لأن القدر سر الله تعالى. ثم قال يعني هنا: ما موقف المسلم من القدر الذي يثير عليه شيئا من الوساوس؟ أولا يجب على المسلم أن يرضى، والرضا هو قاعدة للمسلم في كل قضاء يقضيه الله عليه خيرا كان أو شرا، ويطمئن قلب الإنسان لهذا الأمر. ولهذا جاءنا أن تؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره، وترضى بما يقضيه الله ويقدر. ثانيا أنه يجب على المسلم ألا يتسخط وألا يتضجر على القضاء والقدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني بمعنى إذا ما كتب الله مهما بذلت من الوسائل لن يتحقق ولن يتغير إطلاقا. الأمر الثالث أن الواجب على المسلم التسليم وعدم الاعتراض، فالمسلم إذا سلم للقضاء والقدر اطمأن نفسه. أن المسلم مأمور بالعمل بالأسباب، فإذا بذلت وسعي ثم لم يتحقق ما أريده، أو بذلت وسعي ثم جاءني عكسه، فما يضرني بشيء إطلاقا، لأن النتائج بيد الله ليست بيد الخلق. ولهذا أمر الناس بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت لست مسؤول عن النتائج. منها كذلك خامسا أنه يجب على المسلم أن يشكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم، قلت تلك النعمة أو كثرت. ولهذا الناس درجات، والله فضل بعضنا على بعض في الرزق، فلسنا سواسية في ذلك. وهنا يجب على المسلم أن يشكر الله تعالى، لأنه إذا لم يشكره لم يزدد إلا كمدا، ولا يتغير من حكم الله شيء أبدا، ولا يتغير من قضاء الله وقدره شيء أبدا. ونهى الرب سبحانه وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. النهي هنا في كلام الله تعالى في القضاء والقدر، نهي الأنبياء، أين نجده؟ هذا خطاب لمحمد. لا وهم يسألون. لا يحتاج بس الحقيقة يحتاج قراءة سير الأنبياء في القرآن سنجد فيها. في النهي عن الخوض قد تكون في قصة هود عليه الصلاة والسلام. هود عليه الصلاة والسلام ما قال لقومه إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا فيه إيمان بالقضاء والقدر ولا ما فيه؟ فيه إيمان عظيم جدا. ولهذا قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون افعلوا ما شئتم لأنه لن يحدث إلا ما كتبه الله وأنتم لا تستطيعون أن توصلوا إلي شيئا كائنا من كان. وقد نقول هنا قاعدة: ما دام نهيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخوض في مسائل القضاء والقدر فلا شك أن الأمم السابقة قد نهوا. من أين أخذناه؟ لأن عندنا قاعدة: الأصول الإيمانية الستة قد دعا لها جميع الأنبياء كلهم، فإنهم دعوا إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وإذا خاض الناس هل سيخوضون في الأمم السابقة بشيء يستطيعون الجواب عليه؟ ما دمنا نحن لا نستطيع الجواب عليه فالأمم السابقة من باب أولى أنها لا تستطيع أن تصل إلى معرفة العلة من خلق الله تعالى لهذه المخلوقات. لكن أريد مسألة نهيهم عن الخوض. يقول ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. ها نهاه ما فيها نهي. أنت الذي أنت قال ما علمت أن هذا قد كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. ولهذا قيل الحاج تج يعني أما قاعدة تطمئن. ما دام نهيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمم السابقة قد نهيت لا محالة. يعني كونه صريح الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة، يعني أن هذه الوسوسة لم تنتقل إلى شيء عملي، مجرد خواطر في القلب. كونها صريح الإيمان، صراحة الإيمان في قضية استعظام الوسوسة والإيمان في المدافعة في السؤال عنها. اسأل حتى لا تطع